بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. والآيات في هذا الباب لا تعد ولا تحصى. فهذه هي القضية التي خلق الله عز وجل الخلق من أجلها، أن يعبدوه وأن يوحدوه وأن يتجنبوا الشرك بكل صوره وأشكاله وألوانه. فالله جل وعلا هو الذي يستحق أن يعبد بلا منازع أو شريك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله، الذي رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله أيضا، قال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ ما الموجبتان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فالشرك يحبط العمل ويخلد صاحبه في النار والعياذ بالله إن مات على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي ذر، قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال لي وبشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ فقال النبي: وإن زنى وإن سرق. في لفظ مسلم قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ قال النبي: وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر في الثالثة: وإن زنى وإن سرق؟ قال النبي: وإن زنى وإن سرق. فقال في الرابعة، فقال له النبي: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. فخرج أبو ذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. وسأبين معاني هذه الأحاديث المطلقة في فضل التوحيد. فقد قيدت هذه الأحاديث المطلقة بشروط ثقال قد بيناها ونحن نتحدث عن معنى لا إله إلا الله. فالتوحيد ليس مجرد كلمة ترددها الألسنة فحسب، بل التوحيد قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. هذا التوحيد هو الذي ينجو به صاحبه في الدنيا والآخرة، يعصم دمه وماله وذريته في الدنيا، وينجي صاحبه من النار يوم القيامة، ويخلد صاحبه في جنات النعيم إن حقق هذا التوحيد على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي رواه مسلم والترمذي والطبراني، واللفظ للترمذي من حديث أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم، حديث جميل، الله جل وعلا يقول: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. انظر، يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. اللهم كما خلقتنا موحدين فثبتنا على التوحيد، وتوفنا على التوحيد، واحشرنا في زمرة الموحدين تحت لواء قدوة المحققين وسيد النبيين برحمتك يا أرحم الراحمين. ولله در القائل: ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. نعمة التوحيد هي أعظم نعمة وأشرف نعمة. لذا قال ربنا: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وفي الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما نزل قول الله جل وعلا، قال لما نزل قول الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال ليس ما تعنون، ألم تقرأوا قول العبد الصالح أي لقمان لولده يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فمن نجاه الله تبارك وتعالى من الشرك وحقق التوحيد فهؤلاء هم أهل الأمن وأهل السعادة وأهل الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. قال جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ومن الأحاديث الجميلة التي تبين فضل التوحيد وتؤكد خطر الشرك ما رواه البخاري وغيره من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، أبو طالب عم رسول الله، وأنتم تعلمون أنه كان يشكل حائط صد منيع طالما تحطمت عليه سيوف ورماح أهل الشرك في مكة، ومع ذلك مات على الشرك ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفيه نزل قول الله على رسوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وفيه نزل قول الله جل وعلا ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، دخل عليه رسول الله وهو يقول يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله جل وعلا، ويقول أبو جهل لأبي طالب أترغب عن ملة عبد المطلب، أترغب عن ملة عبد المطلب يعني أتترك دين آبائك أجدادك؟ فيلتفت أبو طالب إلى أبي جهل ويقول بل هو على ملة عبد المطلب ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عند عمه وهو يقول لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قول الله جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لا إله إلا الله، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم، انظر إلى خطر الشرك، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن المشهور المعلوم أيها الأحبة أن الشرك ظهر في قوم نوح، هذه بداية ظهور الشرك، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على شريعة من الحق والهدى، 10 قرون لم يشرك بالله جل وعلا، ثم ظهر الشرك في قوم نوح بعدما زين الشيطان لهم أن ينحتوا أصناما أو تماثيل لمجموعة من الصالحين وأن ينصبوا لهم هذه التماثيل في نواديهم ليظلوا دائما على ذكر لهم وعلى ذكر لسيرهم، لا من أجل أن يعبدوا في أول الأمر. وصنعوا بالفعل لهؤلاء العظماء الصالحين مجموعة من التماثيل ونصبوها في الأماكن والنوادي، حتى إذا هلك هؤلاء أي الأولون الذين يعرفون من هؤلاء ومضت الأزمان وتنوسي العلم، ظن المتأخرون أن آباءهم وأجدادهم قد نصبوا هذه لأنها آلهة تعبد، فعبدوهم من دون الله تبارك وتعالى، عبدت هذه التماثيل، وكانت هذه هي البداية الخبيثة لظهور الشرك في الأرض. فبعث الله إليهم نوحا على نبينا وعليه الصلاة والسلام، ف فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ما ترك سبيلا من سبل الدعوة إلى الله إلا وسلكه. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا توحدون الله حق توحيده ولا تعبدون الله حق عبادته ولا تقدرون الله حق قدره ولا تجلون الله حق جلاله، ما لكم لا ترجون الله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا إلى آخر الآيات، ما ترك نوح سبيلا من سبل الدعوة إلى الله عز وجل إلا وسلكه، لكن القوم عاندوا واستكبروا، فدعا نوح ربه قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، وقال رب إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، فأهلكهم الله تبارك وتعالى بالطوفان حينما جد الجد ولجأ نبي الله نوح إلى الله عز وجل بهذا الدعاء الجميل إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، تضرع إلى الله تبارك وتعالى أن يطهر الأرض من هؤلاء الكافرين المعاندين، لجأ إلى الله عز وجل بهذا الدعاء لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. ثم جاء من بعد قوم نوح قوم عاد واتخذوا آلهة أخرى بالإضافة إلى الآلهة التي عبدها قوم نوح، فلقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تبارك وتعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا، قال هذه أسماء آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى، فجاء قوم عاد فعبدوا هذه الآلهة وعبدوا معها آلهة أخرى صدى وصمودة إلى آخر ذلك من الآلهة المكذوبة الباطلة المدعاة. ثم جاء من بعد قوم عاد قوم ثمود فعبدوا آلهة أخرى وكفروا بالله تبارك وتعالى، فأرسل الله عز وجل إلى عاد هودا عليه السلام وأرسل إلى ثمود صالحا عليه السلام، لكن القوم عاندوا فعذبهم الله تبارك وتعالى بالريح أو بالصيحة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم جاء من بعد قوم عاد انتقل الشرك بعد ذلك إلى بني إسرائيل ثم إلى العرب، نتعرف على ذلك بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فيا أيها الأحبة، هكذا انتقل الشرك من قوم نوح إلى قوم عاد إلى قوم ثمود إلى قوم إبراهيم الذين عبدوا الأقمار والكواكب والنجوم، ثم إلى بني إسرائيل الذين عبدوا العجلة وعبدوا عزيرة، ثم بعد ذلك عبد عيسى بن مريم، وقال الله جل وعلا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا، وقال سبحانه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم انتقل الشرك بعد ذلك إلى قبائل العرب إلى الجزيرة العربية بأسرها، وكان أول من نقل هذه الأصنام إلى جزيرة العرب هو عمرو بن لحي الخزاعي، عليه من الله ما استحقه. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، أي أمعاءه في النار، فكان أول من سيب السائبة. وفي لفظ: وغير دين إبراهيم. نقل الأصنام إلى جزيرة العرب وبدأت تنتشر حتى ملأت البيت الحرام، فلقد كان في البيت الحرام ما يزيد على 360 صنمة تعبد من دون الله تبارك وتعالى. بل لقد روى أبو نعيم في الحلية وغيره بسند صحيح عن أبي رجاء العطاردي قال: كنا نعبد الحجر في الجاهلية، فإذا وجدنا حجرا أحسن من الأول ألقينا الأول وأخذنا الثاني فعبدناه من دون الله جل وعلا. فإذا لم نجد حجرا جمعنا كومة من التراب وأتينا بغنم لنا فحلبنا على هذه الكومة من ألبان غنمنا وطفنا بهذه الكومة لنعبدها من دون الله جل وعلا. بل لقد كان أحدهم يصنع إلهه أحيانا من الحلوى، فإذا عبث الجوع ببطنه قام ليدس هذا الإله الرخيص في جوفه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلما أراد الله بهؤلاء الخير والسعادة بعث فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم ليدعوهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وليأخذ بأيديهم من ظلام الشرك والوثنية إلى أنوار التوحيد والإيمان برب البرية. فقام يدعو القوم: ماذا قطع من راحة من لحظة أن قال له ربه: يا أيها المدثر قم فأنذر، ما ترك سبيلا من سبل الدعوة إلى الله صلى الله عليه وسلم إلا وسلكه. لكن مكة كلها أرغت وأثبتت وأبرقت وأرعدت ودقت طبول الحرب وأوعدت وصبت جام غضبها على ابنها البار الصادق الأمين، الذين خلعوا عليه بالإجماع قبل النبوة لقب الصادق الأمين، ومع ذلك أعلنوا عليه الحرب حينما دعاهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى ونبذ عبادة هذه الأصنام الحجرية والخشبية والحديدية التي لا تسمع ولا تبصر ولا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، فضلا عن غيرها من هؤلاء الذين صرفوا لها فروض الولاء والطاعة في الليل والنهار. بل لقد كان أحدهم يقتل الآخر من أجل ناقة، فأرجو أن تتصوروا ماذا يصنعه أصحاب هذه العقول لآلهة أو بآلهة من أجل آلهة يذبحون لها آلاف النياق. فعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالموحدين معه ما لا يستطيع العقل البشري أن يتصوره أو أن يتحمله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صبر وثبت حتى كسى الأمة بهذا الثوب العظيم من ثوب التوحيد، من التوحيد الخالص. وظلت الأمة ترفل في هذا الثوب عزيزة كريمة، تحولت بهذا التوحيد من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم، حتى راحت الأمة تبتعد رويدا رويدا عن هذا التوحيد الخالص الذي علمها إياه محمد صلى الله عليه وسلم. وظهر كثير من صور الشرك مرة أخرى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الشرك ينقسم بإيجاز شديد إلى ثلاثة أقسام. الأول الشرك الأكبر، والشرك الأكبر هو الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى، وهو الذي يحبط العمل، وهو الذي يخلد صاحبه في نار جهنم إن مات عليه. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. الشرك الأكبر هو اتخاذ الند مع الله تبارك وتعالى، يحبه كما يحب الله ويخافه كما يخاف الله جل وعلا. قال سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا هو شرك التسوية، هذا هو شرك التسوية. كما قال الله تبارك وتعالى حكاية عن هؤلاء المشركين الذين يخاطبون آلهتهم المكذوبة المدعاة في نار جهنم ويقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذا شرك التسوية، هذه الآلهة والأرباب والأنداد والطواغيت التي لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا فضلا عن غيرها، كيف تسوى برب العالمين الذي خلق ورزق، الذي يدبر الأمر ويصرف الكون؟ كيف تصرف العبادة لغيره تبارك وتعالى؟ يقول المشركون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ولذلك يقول ابن القيم والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. كم من الآلهة تعبد الآن؟ كم من الأنداد تعبد الآن؟ كم من الأرباب تعبد الآن؟ هل تصدق أن الفأر في زماننا هذا صار إلها يعبد من دون الله؟ الفئران تقام المعابد الفخمة الضخمة الآن في عصر الذرة، في عصر الإنترنت، في عصر الفضائيات، تقام المعابد الفخمة الضخمة وتهدى إليها القرادين والنذور، والآلهة التي تعبد في هذه المعابد هي الفئران. بل صار عضو الذكورة عند الرجل الآن إلها يعبد، وصار عضو الأنوثة عند المرأة الآن إلها يعبد. فمن القبائل الآن في الهند من يعبد عضو الذكورة عند الرجل من الإناث، ومن الإناث من يعبدنا من الرجال من يعبدون عضو الأنوثة عند المرأة، ومن النساء من يعبدن عضو الذكورة عند الرجل. بل وعبدت البقرة من دون الله تبارك وتعالى، بل وعبدت بعض الأنظمة، وعبدت بعض البرلمانات والهيئات والمنظمات والقرارات والأشخاص والشارات آلهة كثيرة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه الأنداد صرف لها عابدوها ومتخذوها ونقشوا على جدران قلوبهم من المحبة لهذه الأنداد ومن الخوف منها ما لم يصرفوا شيئا منه لمن يستحق أن تصرف له العبادة بركنيها وشرطيها وهو الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال عمر بن الخطاب الطاغوت الشيطان، وقال مالك كل ما عبد من دون الله، وقال الإمام ابن القيم هو كل معبود أو متبوع أو مطاع. آلهة كثيرة تعبد في الأرض من دون الله تبارك وتعالى، فلا ينبغي أن تصرف العبادة في كل جزئياتها إلا لله، فلا ذبح إلا لله، ولا نذر إلا لله، ولا حلف إلا بالله، ولا استغاثة إلا بالله، ولا استعانة إلا بالله، ولا تفويض إلا إليه، ولا توكل إلا عليه، ولا رجاء إلا فيه، ولا طلب إلا منه، ولا طواف إلا حول بيته الحرام في مكة شرفها الله. يا غلام، يقول النبي لابن عباس إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال جل وعلا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ولله ضر القائل يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن المفرج الله، أبشر بخير فإن الخالق الله، وإذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله، الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الرازق الله، والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله. إلجأ إلى الله تبارك وتعالى في كل شيء، ولا تسأل إلا الله، ولا تستعن إلا بالله. اللهم إني أبرأ من الثقة إلا فيك، وأبرأ من الأمل إلا فيك، وأبرأ من التسليم إلا لك، وأبرأ من التفويض إلا إليك، وأبرأ من التوكل إلا عليك، وأبرأ من الذل إلا في طاعتك، وأبرأ من الرهبة إلا لجلالك العظيم. اللهم تتابع برك واتصل خيرك وكمل عطاؤك وعمت فواضلك وتمت نوافلك. اللهم إني أبرأ من كل صور الشرك، ولا أصرف العبادة بكل جزئياتها وصورها إلا لك وحدك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. فلتتجرد أيها المسلم، ولتتجردي أيتها المسلمة، ولنحقق التوحيد الخالص ولنصرف العبودية لله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة. يا الله، لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة، لو كانت لك الدنيا ومثلها معها أكنت مفتديا بها اليوم أي من عذاب الله؟ فيقول بلى. فيقول الله تبارك وتعالى قد أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب آدم، أردت منك ألا تشرك فأبيت إلا الشرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما كررت، من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. نعم، النوع الثاني من أنواع الشرك بإيجاز هو الشرك الأصغر، والشرك الأصغر هو الرياء، كما في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي بسند صحيح من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة أي للمرائين اذهبوا إلى من كنتم تراؤون فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. الله جل وعلا يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله جل وعلا يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويقول جل جلاله في الحديث القدسي الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة عن رسول الله قال الله قال الله في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ ابن ماجة وأنا منه بريء وهو للذي أشرك. ما هو الرياء يا إخوة؟ قال الفيروز أبادي من أهل اللغة الرياء راء مراءة ورئاء أي أرى الناس خلاف ما يبطن، أي أرى الناس خلاف ما يبطن. فالرياء هو مراءة المخلوقين، هو طلب الخلق بالعبادة التي لا ينبغي أن تصرف إلا للخالق. فهناك الرياء وهو العمل، وهناك المرائي وهو الرجل نفسه الذي يرائي بعمله، وهناك المراء به وهو الطاعة التي يرائي بها المخلوقين. هذا الرياء يحبط العمل، لا يقبل الله من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا، خالصا لوجهه، صوابا على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. فالرياء يحبط العمل، لا وزن للعمل ولا قيمة وإن كان عظيما في أعين الناس إن لم يبتغي صاحبه بهذا العمل وجه رب الناس تبارك وتعالى. وأنتم تعلمون كما ذكرنا قبل ذلك أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة أهل الرياء، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد، سقط شهيدا في الميدان فأتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال فما عملت؟ قال قاتلت فيك حتى قتلت، قال كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء وقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل عالم وقارئ للقرآن فأتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال فما عملت؟ قال تعلمت العلم وعلمت وقرأت فيك القرآن، قال كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ وقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل آتاه الله من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال فما عملت؟ قال ما تركت سبيلا من سبل الخير التي تحب أن ينفق فيها لك إلا وأنفقت فيها لك، قال كذبت، ولكنك أنفقت ليقال هو جواد وقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأهل الرياء هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. فالرياء يحبط العمل، ف فالشرك الأصغر هو الرياء. ولكن قد يتألم بعض الإخوة ويسأل بعض الطلبة ويقولون قد أعمل العمل لا أبتغي به إلا وجه الله تبارك وتعالى، لكنني أسمع الثناء الحسن على ألسنة الناس فأفرح بذلك، فهل هذا من الرياء؟ حين أجد في قلبي فرحا وسرورا بثناء الناس علي، هذا من الرياء؟ والجواب لا، من رحمة الله جل وعلا، كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قيل يا رسول الله إن الرجل لا يعمل العمل من أعمال الخير يريد به وجه الله تعالى، فيلقي الله عز وجل له الثناء الحسن أي على ألسنة الناس، فهل هذا من الرياء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن، اللهم اجعلنا من أهل هذه البشرى، تلك عاجل بشرى المؤمن، فليس هذا من الرياء. الرياء أن تعمل وأنت تريد بعملك الشهرة، السمعة، المحمدة، واعلم بأن المعاقبة بنقيض القصد أمر ثابت شرعا وقدرا، واعلم أن المعاقبة بنقيض القصد أمر ثابت شرعا وقدرا، قال صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. لا تتصور أنك إن رأيت بقولك وعملك المخلوقين سيمر الأمر، بل سيجعل الله عز وجل سرك علانية إن لم تتب إليه تبارك وتعالى. فنسأل الله أن يرزقنا وياكم الإخلاص في القول والعمل والحال. أما الشرك الثالث وهو الشرك الخفي، وفيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجة بسند حسن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا وأحوالنا. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى بأن الشرك قد ينقسم إلى قسمين اثنين فقط، إلى شرك أكبر وإلى شرك أصغر، والشرك الخفي يعم القسمين معه. فقد يكون الشرك الخفي في الشرك الأكبر، لأن الكفار والمنافقين قد يخفون هذا المعتقد، فقد يظهر المنافق دينه وهو يبطن الكفر، وهذا هو نفاق الاعتقاد الذي يخرج صاحبه من الملة. وقد يكون الشرك الخفي أيضا في الشرك الأصغر، كيسير الرياء وكقول الرجل ما شاء الله وشئت إلى غير ذلك. هذه باختصار هي أقسام الشرك، والله أسأل أن يرزقنا وياكم التوحيد. وأختم بهذا الحديث الجميل الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وفي رواية عتبان بن مالك في الصحيحين فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى سيخلص رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق فأنشر عليه 99 سجلة كل سجل مثل مد البصر، ويقول الله عز وجل أفلك عذر أظلمك كتبتي الحافظون، فيقول لا، فيقول الله أحضر وزنك فإنه لا ظلم عليك اليوم فإن لك عندنا حسنة، فيخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيقول العبد يا رب وما هذه البطاقة في هذه السجلات، فيقول احضر وزنك فإنه لا ظلم عليك اليوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتوضع السجلات في كفة وتوضع بطاقة التوحيد في كفة، قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء. هذا فضل التوحيد. قال ابن القيم: التوحيد هو الإكسير الأعظم الذي لو وضعت منه ذرة على جبال من الذنوب والخطايا لأذابتها وبددتها. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوحيد الخالص، وأن يثبتنا عليه، وأن يحمينا ويحفظنا وإياكم من الشرك كبيره وصغيره وخفيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.